Tu sido ausatu curia genovia pichumuriatina alla ti tohariz nasuran bilkuati datia wa taazizi dati. Akadatu wasail al-i'lam al-kuriat al-genovia misura al-majalla min wa sahifat al-internetia tongliuz anna shimal asbaha dawlatan siyasiyatan askariyatan qawiyya wa dawlatan nawawiyatan qawiyya wa dawlatan fadaiyatan qawiyya wa dawlatan ilmiyya wa taqniyatan qawiyya بفضل كفاءة القيادة البارزة للقائد الأعلى كيم جونغ أون. قال المعلق السياسي تشانغ يونغ جون إن الشمال لم يسبق له أن مت يد التوصل إلى الآخرين ولو مرة حتى وسط الحصار القاسي من جانب القوى الإمبريالية المتحالفة، بل ظل يظهر عاليا الروح الثورية من الاعتماد على النفس وهو يحول الاستحالة إلى الإمكانية على الدوام. هذا وأبناء الشعب الكوري الجنوبي من مختلف الأوساط بمن فيهم لي كيونغ جين باعث تاريخ الأدب وخبراء الاقتصاد أشهدوا بجمهوريتنا قائلين إن الشمال يظهر اليوم بكل جدارة الكرامة العالية لدولة المستقلة ذات السيادة والمتعلقة بفكرة جوتسي والمقتدرة بالسياسة المستقلة والمعنية بالاستقلال الاقتصادي والدفاع الوطني ذاتي رغم أن مساحته الأرضية غير واسعة.